أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي كما أرسلنا نوحا إلى قومه وأرسلنا هودا إلى قومه وأرسلنا صالحا إلى قومه وأرسلنا لوطا إلى قومه، أرسلنا كذلك شعيبا إلى قومه وإلى عاد وإلى مدين أخاهم شعيبا. مدين اسم القبيلة، وسميت باسم أول قبيلة اسمه مدين ابن إبراهيم عليه السلام من ذرية إبراهيم، وتزوج بنت أخي إبراهيم لوط وأنجب ما شاء الله وأصبحت أمة، وداخلها الحيف والانحراف والشرك والكفر كما تشاهدون في العالم. فأرسل إليهم نبيه ورسوله شعيبا عليه السلام وهو من ذرية مدين عليه السلام. قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، فهذه الأخوة أخوة نسب لأنه منهم وهم منه، الكل يعود إلى مدين بن إبراهيم عليه السلام. إذن ماذا قال لهم لما أرسله يحمل رسالة؟ ما هي؟ قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بدأ بماذا؟ بالتوحيد، بدأ بالعقيدة. إذ العقيدة السليمة الصحيحة بمثابة الروح للجسد، فمتى عدمها الإنسان فهو ميت، لا يوم بصلاة ولا زكاة ولا ينهى عن ربا ولا زنا، ميت. ومتى صحت العقيدة وسلمت وكانت وفق ما يريد الله عز وجل لعباده، صاحبها والله حي، مره بالجهاد يخرج معك، مره بالإنفاق والله قد يخرج من ماله كما خرج أبو بكر. أما الجهاد وأما الصلاة وأما الصيام وأما العبادات فهو مستعد قادر عليها لأنه حي. هل فهمتم هذه الحقيقة؟ والله لخير من 20,000 ريال لمن أدركها وفهمها. أعيدها فأقول العقيدة وهي الإيمان بالله وبما أمر الله أن نؤمن به إيمانا صادقا صحيحا، هذه العقيدة صاحبها حي بين الناس، يؤمر فيمتثل، ينهى فينتهي ويمتثل لكمال حياته. عادمها من أهل الشرك والكفر ميت. والدليل، هل نأمر اليهود إذا كانوا في ديارنا بأن يقيموا الصلاة معنا؟ هل نأمرهم بالصيام رمضان؟ هل هلاله؟ الجواب لا. قولوا السر. لماذا؟ لأنهم أموات ما حيوا. أنفخ فيه روح الإيمان فيشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، مره فليفعل. هذه الحقيقة أضيف إليها أخرى، وهي إذا كانت العقيدة مهلهلة مخلخلة فيها الزيادة والنقص والتقديم والتأخير، ما كانت موافقة لعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأولادهم وأحفادهم، صاحبها ليس بميت ولكنه مريض. والمريض تعرفون عنه يقدر أحيانا على أن يقوم ويمشي، وأحيانا ما يستطيع. يقدر أحيانا على أن يصوم، أحيانا ما يستطيع، عاجز لمرضه وإلا لا. وهذا واقع أمة الإسلام. فمرض العقيدة هو الذي كان ضعفا في الإنسان، يمتثل أمر الله في كذا ولا يمتثل في كذا، ينتهي عما نهى الله عنه في كذا ولا ينتهي عما نهى عنه في كذا. هذا هو الواقع. ما سبب ذلك؟ قولوا ضعف العقيدة، ما هي سليمة، ما هي صحيحة، لو عرضها على الكتاب ما وافق عليها، لو عرضها على هدي رسول الله وسننه ما صدقتها. ما سبب هذا؟ الجهل. الجهل هو الذي سبب هذا المرض. إذن هيا بنا نزيل الجهل ونبعده عنا. كيف نفعل؟ كيف نزيل الجهل؟ كيف نبعده؟ بفتح المدارس. فتحناها، ملأت الدنيا، ما نفعت. لماذا المدارس ما نفعت؟ لأنها ما فتحت لأجل أن يعبد الله، لأجل أن يذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر ويطاع فلا يعصى. شابتها شائبة الوظيفة والعمل الدنيوي، ما أنتجت. لعلي واهم، اعلموا بأني لا أقول إلا ما وفقني الله إليه، وإني لموقن أني لا أقول في هذا المكان إلا الحق. إذن نعود إلى ما نبكي عليه يوما بعد يوم. هيا نزل الجهل عنا يا أمة الإسلام، من أندونيسيا شرقا إلى موريطانيا غربا. هيا، ماذا نصنع يا شيخ؟ كيف نفعل؟ الجواب: نؤمن حق الإيمان ونصبح أهلا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مستعدون لو أمرنا الله بالموت لمتنا. وحينئذ مع هذا الاستعداد، إمام المسجد في القرية أو في الحي أو في المدينة يقول: أيها الأبناء، أيها الإخوان، معشر المؤمنات، من ليلتنا هذه لا يتخلف منا رجل ولا امرأة ولا طفل عن شهود صلاة المغرب والعشاء في مسجدنا هذا. مؤمنون؟ نعم. إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف دولاب العمل، فلا متجر ولا مصنع، لا مخ ولا ملهى، وأقبل والفلاح يرمي بمسحاته ومنجله، ويأتي الكل إلى بيت ربهم ليطرحوا بين يديه ضارعين سائلين، لا هم لهم إلا رضاه. فإذا صلوا المغرب جلسوا مجلسكم هذا، وجلس لهم عالم رباني كمجلس هذا، وليل آية من القرآن الكريم تتلى فتحفظ في ربع ساعة، وتشرح وتفسر في ساعة، وتوضع أيديهم على المطلوب منها، فإن كان عقيدة اعتقدوها، وإن كان واجبا عرفوه وعزموا على النهوض به، وإن كان منهيا تركوه وتخلوا عنه. والليلة الثانية حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا طول العام طول الحياة. يا شيخ، تريدنا أن نعطل الحياة ونوقفها؟ ما معنى هذا أننا ناتي المسجد بنسائنا وأطفالنا ورجالنا كل ليلة؟ الجواب: الذين قلدناهم ومشينا وراءهم واعتقدنا أنهم أهل العلم بالدنيا، إذا دقت الساعة السادسة في لندن أو باريس أو نيويورك وقف العمل. وأين يذهب النصارى؟ إلى دور السينما، إلى الملاهي، إلى الملاعب، إلى المقاصف. يا إخوة الإسلام، والله لكما تسمعون، فكيف نحن ونريد أن نشتق السماوات السبع ونتجاوز إلى الفردوس الأعلى نعجز على أن نقف بين يدي ربنا ساعة في 24 ساعة، وهم لا يعجزون أن يتيهوا في الباطل والشر والكفر. فلو تم هذا في أي قرية، في أي مدينة، في أي حي من الأحياء، سنة واحدة تعالوا نزورهم وندخل إليهم وننظر أحوالهم، والله ما يبقى بينهم فاسق ولا جائع ولا ظالم ولا مرابي ولا زاني ولا كذاب ولا، وتنتهي مظاهر الخوف والفزع ومظاهر الجوع والعري، وكل ذلك ينمحي، لأنهم أصبحوا أولياء الله. والله يقول عن أوليائه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من يرد على الله؟ هذا هو الطريق. وقلنا نعطي جوائز لمن يطبق هذه، والله لنحجهم حجا نزورهم إذا شاهدناهم يفعلون هذا. كتبنا كتاب المسجد وبيت المسلم ليسهل الطريق، 360 آية حديث بمعدل يوميا، يوم آية ويوم حديث، على أن تقبل عليها جماعة بنساء وأطفالها في مسجد سنة، وننظر أحوالهم كيف تتغير، كأنما وزعنا الكتاب على القبور. إذن ماذا نقول؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ونعود إلى الآية الكريمة: رسالة رسلي مفتتح بكلمة اعبدوا الله أولا لا تعبدوا غيره إذ ليس لكم إله سواه، ومعنى عبدوه أطيعوه في الأمر والنهي. ما هي أوامره ونواهيه؟ المعلم يعلمنا بما أمر الله وبما نهى الله، ونعلم ونعمل، وبذلك تتحقق ولايتنا لله. إذ لا بد من العلم. اعبدوا الله، كيف نعبده يا شعيب؟ اعبدوا بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا حتى يعلموا، وتجنبوا أن يعبد مع الله غيره من سائر المعبودات. إذن وهذه أمة الإسلام، من حقنا أن نقول أيها المسلمون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إذ نجد من يعظم غير الله فيحلف به، وحق فلان ورأس فلان وسيد فلان، وهذا والله شرك في تعظيم الله وعظمته. نجد من يستغيث ويستعيذ: يا سيد فلان، في القبور، في الأضرحة، في كل مكان، حتى إذا سقط سبحته من يدي: يا سيدي عبد القادر. إذن حق لنا أن نقول: يا أيها المسلمون اعبدوا الله ما لكم من الله غيره. ثم قال تعالى على لسان عبده ورسوله شعيب: ولا تنقصوا المكيال والميزان. إذ شاعت فيهم هذه الفاحشة، ظهر فيهم هذا المنكر الباطل وهو التضخيف في الكيل والوزن، إذا كالوا لك أو وزنوا لك يبخسون ذلك ولا يعطونك المكيل أو الموزون وافيا، وإذا اكتالوا منك أو وزنوا منك يوفونه عنادا ومكابرة. يقول هذا النظام ورثنا هذا عن أبائنا وأجدادنا، وهي من جملة المنكر والباطل والمحرمات التي يتعاطونها، لكن أبرز هذه المحرمات هذا الظلم. يضاف إلى ذلك يصدون عن سبيل الله، ينزلون في الطرقات ويطالبون الناس بالمكوسات، يدفع كذا وإلا ما ثمر، ينصبون أنفسهم في الطرقات أين تذهب، إذا ذهب إلى شعيب يقول اذهب ولا تذهب إليه ويردونه بالقوة. إذ جاء من سورة الأعراف قول الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم لا غيره ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا. هذه جرائمهم: التطفيف في الكيل والوزن وأخذ المكوسات وبخس قيم الناس في مبيعاتهم في مشترياتهم في أعمالهم صفة عامة في هذه الأمة، فأراد الله علاجها وإصلاحها فبعث رسوله شعيبا، وها نحن نسمع ما يقول. يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أولا ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير. كانوا في خير الحمد لله، الطعام متوفر، اللباس متوفر، ما هم في مجاعة ولا في ضعف بحال من الأحوال. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ألا وهو عذاب الدنيا، عذاب الإبادة والاستئصال بحيث لم يبق منهم أحد، وعذاب الآخر الذي لا يفارق أصحابه، هذا العذاب المحيط. ثم قال لهم: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. قالت العلماء: على الذي يكيل أو يزن يجب أن يوفر شيئا حتى يطمئن إلى أنه وفى، ما يمسك الميزان في الوسط وينظر لا تسقط أو تنزل صفحة من صفحات الميزان، لا بد من التوفية ولا بد من القسط الذي هو العدل. أوفوا الكيل والميزان بالقسط. أذكركم بقول الله تعالى: ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم كالوا لهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه الصورة مدنية ما هي مكية، ونزلت في أهل المدينة واعترفوا بذلك، فقالوا: كنا أسوأ الناس كيلا ووزنا، أسوأ الناس كيلا ووزنا، سواء في الشرق أو الغرب. ما إن نزلت فينا هذه الآية حتى أصبحنا أعدل الناس كيلا ووزنا. واستمر هذا إلى مدة حوالي أقل من 40 سنة، لما أتينا المدينة مهاجرين، والله كنت أعجب من الذي يكيل أو يزن، قل له ما تسقط الميزان هكذا، قل لا أمرنا هكذا. استمرت من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منذ كذا، الآن لا أدري، أصبحوا أعدل الناس كيلا ووزنا، والله يوفي الميزان ووفي الكيل. قال: إلى الآن في المدينة هكذا. ثبتهم الله إلى يوم لقاه. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، والقسط العدل، ليس في نقص ولا زيادة، ولكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لا بد من توفيه حتى تطمئن إلى أنك ما ظلمت ولا بخست. وقوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم، بخس الناس أشياء ساومه في بقرة في بعير في منزل في بستان في بضاعة، ما يبخسها يعرف أنها تساوي 20 قل له 10، وهذا شائع بين الناس، يعرف أنها تساوي 20 يقول له تبيعها 15، ما يجوز. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. كذلك طاقات العمال، تعرف أن العامل هذا يأخذ 10 تقول نعطيه 5، تبخسه في عمله، ما يجوز. ولا تبخسوا الناس أشياءهم مطلق شيء. إذا كان العمال عادة يشتغلون بألف، لما تقول أنت نعطيك 800؟ أعطيك ما يعطى العمال، تشعرون بهذا ولا لا؟ لو كنت أنت يرضيك هذا الناس يأخذون 1000 وأنت تأخذ 500؟ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثو والعثي في الأرض هو العمل بالمعاصي. الذين يفسدون في الأرض كيف يفعلون؟ هذا تارك صلاته، هذا أكل ربا، هذا خائن، وهذا سارق، هذا عاق لوالديه، هذا كذاب، هذا متكبر، هذا كذا، كلهم مفسدون في الأرض. إذ الأرض لا تصلح إلا على طاعة الله ورسوله، أي إلا العداء على العدالة والاستقامة. ما دام انحرافات، هذا تارك واجبات وهذا فعل محرمات، هذا هو العثي في الأرض والفساد فيها. ولا تعثوا في الأرض مفسدين فيها. عثى يعثو، وعثي يعثى، كرضي يرضى، إذا أفسد. والآن أقولها في وضوح وصراحة، نحن معاشر الإخوان المؤمنين السعوديين في نعمة، فإما أن نحفظها وإما تسلب من أيدينا، أحببنا أم كرهنا. وكيف نحفظها؟ بأن لا نفسد في الأرض التي طهرها الله وصفاها ونقاها وأكرم أهلها وأمنهم من مخاوف. فإذا سعينا فساد في الأرض والله لن تدوم النعمة، إن قيد النعم هو الشكر. إذن فمن الليلة لا دش في بيوتنا، لا يرى الله تعالى ولا ملائكة صورة لخليع ولا لفاسد في بيوتنا أبدا، لأننا أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. من غد لا يقف أحد منا أمام بنك ربوي أبدا بحال من الأحوال، نعرض فقط عن تلك البنوك والله لا تغلق أبوابها، والله لا تغلق أبوابها بدون ما شيء، فقط ما نمشي ما نقف أمامها. هل نحن ملزمون؟ والله ما بيننا ملزم أبدا، ولا يوجد في دولتنا ملزم. نحن الذين فتحناها بأيدينا بعيدة عن الحكومة، وفتحنا أبوابها ورغبنا الناس فيها وأوقعناهم في محنتها. ماذا نقول؟ ولا تعثوا في الأرض، أرض المملكة، مفسدين. كيف نفسد فيها؟ تارك الصلاة أفسدها، عاق والديه أفسدها، كذاب أفسدها، آكل ربا أفسدها، متأخر عن الصلاة مهملها أفسدها. وقل كل معصية لله هي الفساد، لأن النظام نظام الحياة الإسلامية كخط مستقيم، كل من خرج عنه أفسد. فهيا نستقم على منهج الحق، ولا يرى ربنا تعالى فينا مفسدين في أرضه، كما نصح شعيب لقومه ولا تفسدوا في الأرض ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقوله تعالى بقية الله خير لكم، قول شعيب هذا يا جماعة ما عند الله خير لكم ما عندكم، البركة التي يتركها في مالك إذا عدلت وما بخست ولا نقصت خير من هذا الذي تريد أنت، المدخر لك يوم القيامة أفضل من هذا، طاعتك لله ورسول أفضل من مالك وتجارتك، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. عدنا من حيث بدأنا، إن كنتم مؤمنين، لأن المؤمنين أولياء الله والله يعزهم ولا يذلهم، يسعدهم ولا يشقيهم. الإيمان الذي هو الذي يحمل على الطاعة الكاملة لله ورسوله، إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ، ماني موكل أنا بهدايتكم وإصلاحكم، لا بالعصا ولا بالسيف أبدا، ماني مسؤول عن هذا، كل ما في الأمر أنا أعظكم وأبين لكم، ما عندي سلطة على أن نعدل بيعكم وشراكم أو نصلح قلوبكم ونفوسكم، لست مكلف بهذا، أنا مكلف بأن أبلغكم واعظا مذكرا منبها. وما أنا عليكم بحفيظ. وغدا إن شاء الله يردون على شعيب ونسمع الرد، أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. قال معنى الآيات: هذا بداية قصص شعيب عليه السلام مع قومه أهل مدين. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وأرسلنا إلى قبيلة مدين أخاهم في النسب شعيبا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي وحدوا الله تعالى، ليس لكم إله تعبدونه بحق إلا هو، إذ هو ربكم الذي خلقكم ورزقكم ويدبر أمركم. وقوله تعالى: ولا تنقصوا المكيال والميزان، أي لا تنقصوا المكيال إذا كلتم لغيركم والميزان إذا وزنتم لغيركم. وقوله تعالى: إني أراكم بخير، أي في رخاء وسعة رزق، وكانوا كذلك. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي إن أصررتم على الشرك والنقص والبخس وهو عذاب يحيط بكم فلا يفلت منكم أحد. وقوله: يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، أمر بتوفية المكيال والميزان بالعدل بعد أن نهاهم عن النقص تأكيدا لما نهاهم عنه، نهاهم عن النقص وأمرهم بالتوفية، وليعطف عليه نهيا آخر وهو النهي عن بخس الناس أشياءهم، إذ قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي تنقصونهم حقوقهم وما هو لهم بحق من سائر الحقوق، ونهاهم عما هو أعم من ذلك، فقال: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي ولا تسعوا في الأرض بالفساد، وهو شامل لكل المعاصي والمحرمات. وقوله: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، أي وما يبقى لكم بعد توفية الناس حقوقهم خير لكم مما تأخذونه بالنقص والبخس، لما في الأول من البركة ولما في الثاني من المحق لها، إن كنتم مؤمنين بشرع الله ووعده ووعيده. وقوله تعالى: وما أنا عليكم بحفيظ، أي بمراقب لكم حين تعبثون، حين تبيعون وتشترون، ولا بحاسب محصر، ولا بحاسب محصن عليكم ظلمكم فأجازيكم به، وإنما أنا واعظ لكم ناصح ليس غير هذا. إن شاء الله فهمتم هذه الكلمات، تدارسناها. هيا ننظر إلى الهداية المأخوذة منها. هداية الآيات، من هداية الآيات أولا وحدة دعوة الرسل. وحدة دعوة الرسل، ما معنى وحدة دعوة الرسل؟ دعوتهم كلها واحدة لا تختلف كما قدمنا. وهي البداية أولا بتوحيد الله تعالى، ثم الأمر والنهي لإكمال الإنسان وإسعاده بعد نجاته من الخسران. أولا التوحيد بأن يعبد الله وحده، ثانيا ماذا؟ الأمر والنهي لإكمال الإنسان وإسعاده بفعل الأوامر وترك النواهي. متى نشقى؟ إذا تركنا الأوامر، أليس كذلك؟ أضعنا الصلاة والزكاة. متى نشقى؟ إذا فعلنا المنهيات، شربنا الخمر وزنينا وهكذا. ثانيا حرمة نقص الكيل والوزن أشد حرمة، حرمة نقص الكيل والوزن أشد حرمة، وحسبنا أن يواجه الله أهل المدينة ويقول ويل للمطففين، والويل واد في جهنم اسمه ويل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ بعد هذا شيء في المدينة. ثالثا وجوب الرضا بالحلال وإن قل، وسخط الحرام وإن كثر. من أين أخذنا هذا؟ بقية الله خير لكم. ريال حلال والله خير من مئات ألف حرام، أقسم بالله الذي لا إله غيره. 10 ريال حلال أفضل من 10 ملايين حرام. حرمة نقص الكيل والوزن أشد حرمة. ثالثا وجوب الرضا بالحلال وإن قل، وسخط الحرام وإن كثر. من أين أخذنا هذا كما قلنا؟ بقية الله خير لكم، بقي الحلال أفضل من قناطير السرقة والاختلاس. رابعا حرمة بخس الناس حقوقهم كأجور العمال وأسعار البضائع ونحو ذلك، ما في فرق بين بضاعة وبين رجل عامل أو مرأة عاملة. قال حرمة بخس الناس حقوقهم كأجور العمال وأسعار البضائع ونحو ذلك. خامسا حرمة السعي بالفساد في الأرض بأي نوع من الفساد، وأعظمه تعطيل شرائع الله عز وجل والعياذ بالله تعالى.